من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، عن موعد مع شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في لب هذا الكتاب أو هذه الرسالة، وهي مسألة طرق، أنواع طرق التفسير. كنا قد تناولنا الأسبوع الماضي النوع الأول من طرق التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن، واستفدنا بالقدر المستطاع فيه على هذا المستوى من يعني المدرسة، وبأن تفسير القرآن بالقرآن له أنواع بيناها، منه النوع الصريح أن يأتي التفسير تفسير الآية بالآية تفسيرا صريحا من الله عز وجل، كما بينا خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إلى آخر من ذلك، غير الضالين غير المغضوب عليهم، هذه تأتي في السنة إن شاء الله. هذا النوع الأول سواء كان بالتفسير متصلا أو منفصلا. ثم قلنا النوع الثاني، وهو التفسير القرآن بالقرآن على سبيل الاجتهاد، والاجتهاد وقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أولا في تفسير بعض آيات القرآن بآيات أخرى بينها، وأيضا يجتهد المجتهد في التفسير في تفسير آيات بآيات أخرى من وإن كانت ليست صريحة ومحل اجتهاد. وقلنا أن هذه قد يصيب فيها وقد يخطئ، وقد يظهر الاختلاف بين العلماء في ذلك. وبذلك وعرجنا على أنه أيضا ظهر من هذا النوع الاجتهاد الخاطئ عند المبتدعة في مسألة تفسير من بعض الآيات، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إلى وأيضا الرحمن على استوى، الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات، إلى آخر ما بينا أن هذا النوع وهو نوع اجتهاد أولا اجتهد فينا صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا في مسألة الاجتهاد هذه في السنة الذي معنا الآن، أو يجتهد فيها المجتهد يفسر آية بآية وغير معتمد على نص صريح من التفسير. وقلنا إن طرق الاجتهاد هذه أو أنواع الاجتهاد أو الاجتهاد هذا له طرق له وسائل ذكرها كثير من العلماء المفسرين، ومنها أشرنا إلى عدة أنواع كان ذكرها حتى الشنقيطي في أضواء البيان، منها أن يفسر بإحدى القراءات، وأن يفسر أيضا بالقراءات التفسيرية لكابن مسعود وعائشة بالقراءات السبع، أيضا إحدى القراءات السبع، أو أن يفسر القرآن بالقرآن عن طريق البيان المجمل بالبيان المجمل والتقييد المطلق إلى غير ذلك، أو يكون لفظ أشهر من لفظ فيفسر به. وكل هذه لها أمثلة كثيرة. ومن أيضا أن يفسر القرآن بتتبع وجود هذا اللفظ في القرآن، فوجد لما تتبع المجتهد وجد هذا اللفظ ذكر في أكثر من موضع في القرآن، وكان في كل مرة له نفس المعنى، يعني هو يكون المعنى قد يكون له في اللغة أكثر من معنى نفس اللفظ، لكن بتتبع ورود هذا اللفظ في القرآن وجد أن له معنى واحد جاء في القرآن، فرجح هذا المعنى عند ظهور تعارض أو تخالف أو تعارض أو في التفسير هذا اللفظ في آية من الآيات. وأشهر مثال لذلك مسألة الزينة التي جاءت في سورة النور في آيات الحجاب، قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والخلاف المشهور عند أهل العلم في معنى الزينة، هل الزينة هنا مراد بها البدن أم مراد بها اللباس؟ فالذين قالوا بالزينة المقصود منها البدن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، سيكون هنا ما ظهر من البدن يعني ما استثنى إلا ما ظهر منها، يكون معنى الزينة هنا البدن، يبقى أجاز هنا بظهور الوجه والكفين، إنهم اعتبروا أن الزينة هي البدن، معنى الزينة هنا هي البدن، فقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها استثناء، فقالوا الذي ظهر الوجه والكفين، حملوا معنى الزينة هنا على إيش؟ على البدن. والذين قالوا أن الزينة هنا تأتي بمعنى الملابس، وهو فقالوا إذا ما ظهر منها يبقى المقصود هنا ليس الوجه والكفين، بل ما ظهر من زينة الملابس التي تكون الملابس فيها زينة، وعلى ذلك يكون إن الأصل البدن كله مستور. من وجوه الترجيح في هذه المسألة أن يرجع إلى لفظ الزينة بعض أهل العلم أهل التفسير، من وجوه الترجيح حتى فقهيا قالوا رجعنا استقراء للفظ الزينة في القرآن، فوجدنا أن في كل مرة جاء لفظ الزينة ما يقصد منه شيء ذاتي أو بدني، يقصد به شيء خارجي. ما هو لو قلت البدن يبقى من ذات الشيء، ولو قلت المقصود بها الملابس يبقى شيء الزينة خارجية. فقالوا كل لفظ زينة جاء في القرآن كان يقصد به شيء خارج. قالوا مثلا من قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقالوا هنا الزينة هي ما تستر بها العورة، يبقى الزينة هنا شيء خارجي ملابس. وقال أيضا الله عز وجل إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. قالوا زينة الكواكب هنا يبقى كأن هناك سماء وزينت السماء بالكواكب، يبقى الزينة هنا شيء خارجي أيضا أم لا؟ شيء خارجي عن السماء اللي هي الكواكب أصالة. وأيضا كما قالت تعالى في سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فجعل الزينة شيء خارج عن الأصل أيضا. فهنا قال إذن لفظ الزينة جاء في القرآن لو بالتتبع في كل معانيه إنه شيء خارج عن الذات يجلب لتزيين هذا الذات، سواء كان الذات يعني آدمي بلابس أو كانت في السماء بالكواكب أو شيء على الأرض. فقالوا هنا يبقى لرجعنا لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن، يبقى نقصد هنا أن الزينة اللي مظهر منها الزينة المقصودة هنا الشيء الخارجي الملابس، فيرجح بأن المقصود هنا أن الزينة المقصودة عدم ظهور الزينة في الملابس التي تختن الناس الرجال، وليس المقصود منها الزينة أي البدن فيستثنى منها الوجه والكفين، لأن الاحتمال إما أن تقول الزينة هي البدن فما ظهر منها يبقى شيء من البدن سيظهر والوجه والكفين، يبقى يجوز إذا كشف الوجه والكفين، ولو قلت إن الزينة هي الشيء الخارجي مش المقصود بها البدن يبقى هي الملابس، يبقى ما ظهر من الملابس يبقى هو ما ظهر من الملابس ألا يفتن به الرجال منها، الملابس المعتادة اللي بتتزين بها. فهنا من وجوه الترجيح تفسيريا بعد علماء التفسير إنه تتبع لفظ الزينة في القرآن وجدها أنها تعبر عن شيء خارج عن الذات، فرجح لذلك أن المقصود بالزينة هنا. طب هنا التفسير جاء منين؟ جاء من أنه تتبع لفظ الزينة في القرآن فوجد لها معنى واحد فقط في القرآن، ما وجد المعنى الأول اللي هو محل خلاف موجود، فرجح التفسير على هذا، وإلا هو موجود يعني المسألة موجودة، لكن دي من وجوه الترجيح تفسيريا أيضا أنك تفسر فسر الزينة هنا بالزينة بألفاظ أخرى في القرآن، لكن هنا اللي جعله يفسر هكذا بأنه ما وجد غير هذه اللفظ في القرآن فرجح ذلك. كل هذا كان يعني مراجعة سريعة لما تكلمنا عنه في تفسير القرآن بالقرآن، وندخل في النوع الثاني وهو تفسير السنة. وقول المؤلف وحين لحظة قال ما زلنا في فصل أوله كان فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، ثم ذكر أولا أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر،

وكما جاء في عن حسان بن عطية قال كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. والحديث رواه الدارمي وابن بطة. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ويعلمه من الكتاب قال يعني القرآن، والحكمة يعني السنة. والحديث عن حسن والقتادة ومقاتل. والإمام الشافعي قال فذكر الله الكتاب والقرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة مبينة للقرآن وشارحة للقرآن، وهي إما قولية أو فعلية أو إقرارية. وكما هي هذه الثلاثة في الأحكام هي أيضا في التفسير، يعني هذه الأنواع من السنة جاء التفسير بها، تفسير قولي، تفسير فعلي، وتفسير إقراري. قولي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأصل في عن الترمذي وأصل في الصحيحين الحديث. وأيضا من أمثلة التفسير القولي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاهم وقالوا حبة في شعره. وفي رواية الترمذي دخلوا متزحفين على أوراكهم وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له، قالوا حبة في شعره. هذا تفسير قولي، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السنة تفسيرا لآيات في القرآن. والتفسير الفعلي كثير من قول تعالى وأقيموا الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أواقم الصلاة قام بأداء الصلاة أمام الصحابة على المنبر لما نزل، هو الذي قال لأصحابي صلوا كما رأيتموني أصلي، أحالهم على الفعل، فكان تفسيرا لأقيموا الصلاة بيان للمجمل، وكان تفسيرا فعليا للآيات. وأيضا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فأدى المناسك على الحج في السنة العاشرة، والذي قال لأصحابي خذوا عني مناسككم. وكثير في العبادات والمعاملات تفسيرها جاء عمليا من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأصل فيها القرآن، آيات في القرآن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء التفسير بالإقرار كما في الأحكام الفقهية يقر النبي صلى الله عليه وسلم على غيره مما يحدث. قال أيضا جاء في التفسير إقرارا لما نزل قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، هي نزلت في الرجل الذي كان يأتي إلى السوق فأذنب ذنبا مع امرأة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أراد أن يتطهر وما جاء ما زنى لكنه أتى بدون ذلك، فحكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشاح عنه وقام للصلاة، فلما صلى قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال هل صليت معنا؟ قال نعم. قال فتلى النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالرجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهي في خاصة أم في الناس عامة؟ فقال عمر رضي الله عنه لا ولا نعمة عين لك بل هي للناس عامة، ولا نعمة عين لك بل هي للناس عامة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق عمر. حديث عند مسلم الإمام أحمد. فهذا تفسير لعمر لكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما صلى بالناس جنبا فجاءوا يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمرو بن العاص عند سنن أبي داود: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبره، قال: فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فكان هذا تفسير لعمرو بن العاص للآية، والنبي أقره على ذلك. فهذه أنواع من أنواع التفسير في السنة. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن واجب القبول، لأنه له خصائص، أنه معصوم لا يخطئ، وإن أخطأ لا يقره الله عز وجل، لكن له شروط حتى نقبل هذا التفسير، وهي صحة الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة الحديث من الشذوذ ومن العلة القاضحة. فإذا ثبت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز لأحد أن يخالفه. والسنة لا تعارض القرآن أبدا، ومن توهم التعارض فهو لخطأ في فهم الآية أو في فهم الحديث، أو أن الحديث غير صحيح، أو أن أحدهما منسوخ. لأن السنة مع القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله على ثلاثة أوجه: وجه أن السنة موافقة له من كل وجه، فتجد توارد القرآن والسنة على الحكم واحد من كل الوجوه، أدلة كثيرة من الكتاب والسنة كلها متوافقة على الحكم هذا. والثاني أن تكون بيانا لما أريد القرآن، لما أريد بالقرآن، أو تفسيرا له، يعني أقيموا الصلاة فجاءت السنة مبينة للموجب، أو مفسرة أو موضحة. والثالث أن تكون موجبة لحكم سكت عن القرآن عن إيجابه أو عن تحريمه. فكأن هنا القرآن سكت عن الإجابة أو التحريم فجاءت السنة موجبة للحكم هذا، ولن يخرج كما قال ابن القيم، تخرج السنة عن هذه الأقسام الثلاثة: إما موافقة من كل وجه للقرآن، وإما بيانا لما أريد بالقرآن أو تفسيرا، وإما تكون موجبة لحكم سكت عنه القرآن فجاءت السنة تبينه. فمثلا مثلا نهى عن كل جناب من السباع، أو نهى عن الجمع بين الأختين والأخت وعمتها أو الأخت وخالتها. فإن ثبت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الطاعة في ذلك وقبوله. لذلك الأحاديث التي وردت في التفسير على نوعين: إما أحاديث تفسيرية فيها نص على معنى الآية أو معنى متصل بالآية، هذا النوع الأول سنأخذه الآن نتكلم فيه باستفاضة، أن تجد أحاديث تفسيرية فيها نص عن معنى الآية أو معنى متصل بالآية. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث أيضا أبو موسى الأشعري في تفسير قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق. طبعا هذه الآية لها تفسيران، أو في تفسيرها قولان مشهوران مأثوران عن السلف. المقصود الأول المراد النساء، المراد ساق الله تعالى سبحانه وتعالى، يعني صفة من صفات الله وهي الساق. وهذا التفسير لهذه الآية تفسير نبوي، يعني جاء التفسير النبوي لهذه الآية بهذا التفسير، أن المراد بما يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أن المقصود هنا ساق الله عز وجل. وهذا حديث لأبو هريرة وأبو موسى الأشعري، وهو قول ابن مسعود أيضا. فروى أبو هريرة حديث أبو هريرة رواه الدارمي في سننه، وابن أبي عاصم في كتاب السنة بسندهما إلى أبو هريرة قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله العبادة في صعيد واحد نادى مناد يلحق لقوم بما كانوا يعبدون، فيلحق لقوم بما كانوا يعبدون، ويبقى الناس على حالهم، فيأتيهم فيقول: ما بال الناس ذهبوا وأنتم هنا؟ فيقولون ننتظر إلى هنا، فيقول هل تعرفونه؟ فيقولون إذا تعرف إلينا عرفناه. فيكشف له عن ساقه سبحانه وتعالى، فيقعون سجدا، وذلك قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسجد ثم يقودهم إلى الجنة. الحديث هذا حسن الإسناد، وفيه تصريح بتفسير الآية، لذلك هو حجة قاطعة في النزاع، إلا أن ينازع في مسألة ثبوته في أمر يعني آخر في السنة، لكنه الحديث حسن الإسناد. وأيضا الحديث أبو موسى الأشعري أيضا روى ابن أبي عاصم في السنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا قال فينظرون إلى الله تبارك، حديث طويل القطعة منه، فينظرون إلى الله تبارك وتعالى فيخرون له سجدا، ويبقى قوم في طورهم مثل صياصي البقر فيريدون أن يسجدوا فلا يقدرون على ذلك، وهو قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهذا طبعا الحديث، والحديث الذي قبله فيه تصريح، وإلا حديث أبي سعيد المشهور في الصحيحين ليس فيه تصريح بتفسير الآية، الحديث الثاني في الصحيحين، لكن بعض السلف فسروا الآية كما قلنا بهذه التفسير استنادا للحديث الأول والثاني ذكرنا عن أبو هريرة وأبو موسى الأشعري. بل البخاري أيضا لما أتى بالحديث أبي سعيد الخدري ولم يكن فيه تصريحا، لكنه بوب قال يوم يكشف عن ساق. وهذا قال به كثير من العلماء من المروزي أيضا وابن القيم وغير ذلك. والقول الثاني المشهور يوم يكشف عن ساق يقصد به يعني يكشف عن الكرب والشدة، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، وهو قول تحتمله اللغة، لكنه لو أثبتنا الأحاديث التي وردت يبقى لابد أن تقدم التفسير النبوي على التفسير اللغوي هنا، يبقى مدار الأمر كله على إثباته. نعم قال به ابن عباس وبعض كما قلنا التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير، وهم كلهم من تلاميذ ابن عباس في التفسير وعكرمة، لكن هنا وهو قول قلنا تحتمله اللغة. وطبعا كل هؤلاء ليس لهم علاقة بالمبتدع الذين ينفون صفة الساق أصلا ويؤولون، هم يقرون بصفة الساق لكن يقولون الآية ليست صريحة في إثبات الصفة، لكن من أثبت أثبت عن طريق التفسير عن طريق السنة حديث الذي ورد وفسر فيه نسلم الآية بذلك. أما طبعا المعتزلة والأشاعرة الذين ردوا الصفة أصالة هذا وسلكوا التأويل في الآية وفي الحديث، الشاهد أن هذا النوع لما زلنا فيه نوع الأول أحاديث تفسيرية للآيات، والحديث هنا نص على التفسير الآية، فأنت هنا تقدمه تحت أي إذا تعرض معي تفسير آخر من تفسير النبوي. وأمثلة كثيرة، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للمغضوب عليهم ومن اليهود جاءت في السنة، وللضالين ومن النصارى أيضا، هذا أيضا تفسير تجد له أحاديث يفسر فيه القرآن، تفسير النبوي صريح عن الآية. وأيضا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا خدنا المثال هذا الأسبوع الماضي في القرآن بالقرآن وفي مسألة الصيام، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقلنا جاءت من الفجر زائدة فسرت أو نزلت بعد ذلك فسرت. أيضا لما نزلت الآية بعد من الفجر جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عدي ما أقصد ولا من قال يا رسول الله عدي بن حاتم قال ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان بعد أن نزلت من الفجر؟ يعني مثال الآن سنأخذ في السنة، قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين، إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطان، يعني من المسألة مش الخيطين، قال بل هما سواد الليل وبياض الفجر. إذا تفسير هذا الحديث يعتبر تفسير نبوي للآية. وأيضا تفسير عليه السلام لقوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فقال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على إستاهين فبدلوا وقالوا حطة أي حبة في شعيرة. فهنا أيضا من أمثلة التفسير، الحديث جاء بتفسير صريح للآية. ومنها قول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فقال أبو ذر كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال يا أبا ذر أتدري أين تغيب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا كله عند أهل التفسير كما قلنا تفسير نبوي للقرآن، ويظهر فيه أولا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، وهذا تقصير لما يأتي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في التفسير، لأن النبي الذي فسر صحيح نقول له ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ويعلمه من الكتابة والحكمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المجتهدين، واجتهاده في التفسير كاجتهاده في غيره من الأحكام، يجتهد في فهم النص أو يجتهد فيما لا نص فيه، لكنه معصوم صلى الله عليه وسلم أن يقر على خطأ، ممكن يحدث لكن لا يقر على الخطأ، وعجل يصوب، فإن اجتهاد أصاب في الاجتهاد أقره الله عز وجل، وكما أقر على اجتهاده لما في الإسراء والمعراج لما قدم إليه قد كأس أو قدح من اللبن ومن الخمر فشرب من اللبن، ما خيره جبريل وقال اخترت الفطرة أو كما جاء، وأقره الله على ذلك. ولما اجتهد عليه السلام في أن يقاتل الكفار في أحد خارج المدينة وجمع الناس ورأى أن الصغار الأنصار أو غيره من الصحابة أرادوا أن يقاتلوا في الخارج فنزل على قولهم وخرج، كان اجتهادا وأقر على ذلك، وكان اجتهادا منه أنه بعد فتح مكة ترك البيت على قواعده ولم يهدمه على قواعد وابنيه على قواعد إبراهيم، وأقره الله عز وجل على ذلك، بخلاف ما اجتهد في أخذ الغنائم يوم بدر قبل الإثخان في قتل الكفار، ونزلت الآيات تصوب هذا، وإعراضي عن الأعمى فنزلت الآيات تصوب هذا، واجتهادي إذنه لبعض المنافقين في التخلف عن غزوة العسرة ونزلت الآيات تصوب هذا أيضا. وأكثر من ذلك أو أوضح اجتهادي في الصلاة على عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين كما جاء عند البخاري في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعا أو دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه فلما وقف يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره، يعني وقف عمر رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا أو كذا وكذا يعد أيامه؟ قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى إذا أكثرت قال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت، وقد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو أعلم أني لو زدت عن 70 غفر له لزدت. اجتهاده في التفسير هنا انتبهوا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية على أنه أراد أن يزيد عن السبعين ويستغفر له. فلما صلى وكلم يأتي نهيا عن الصلاة عليه، لكن الله عز وجل نزلت الآيات استغفر لهم، تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، فأراد أن يزيد عن ذلك كأنه تفسير له تأويل الآية رغبة أن الله يغفر. فقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ومشى معه فقام على قبري حتى فرغ منه. قال فعجب لي أو فعجب لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله رسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآيات. قال عمر فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله. فهو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير ونزل التصويب أيضا. لذلك تفسير النبوي له خصائص، لابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره له خصائص اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم أو امتاز عن غيره من التفاسير. أولا أن هذا التفسير معصوم من الخطأ ابتداء أو إقرارا، لو قلنا ابتداء أو إقرارا، لأنه لو كان فيه شيء كما بينا لصوب الله عز وجل ذلك بالآيات. فكل ما صح بعد اكتمال الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن حجة ولا يمكن أن يكون فيه خطأ، كما قلنا بأن النبي اجتهد في التفسير كما اجتهد في الأحكام ولم يقر على خطأ في التفسير كما لم يقر على خطأ في الأحكام. من خصائص التفسير النبوي أنه أنواع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يفسر، يأتي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن قد يخصص دلالة اللفظ أو يوسع دلالة اللفظ في التفسير النبوي، يعني يأتي اللفظ في القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم يخصصه أو يوسعه، والاثنين حجة. قول النبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الآية فين؟ في الرسل. والتفسير النبوي وسع النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ من الرسل، قال يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فهنا هذا مثال التوسيع، إدخال في التفسير ما أوسع من الآية. ومنها أيضا حديث عمر رضي الله عنه عن القصر في الصلاة، قال لما سئل عمر عن القصر قال عجبت بما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يبتنكم الذين كفروا، قد أمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي عمر عجبت بما عجبت الذي سأله، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يبقى أصبح المسألة من الخاص، الآية نزلت في الخاص إذا أمنتم، يعني الآية خاصة في الأمن. من الذي وسع هنا؟ التفسير النبوي، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال صدقة تصدق الله بعليكم فاقبلوا صدقات. يبقى إذن المسألة أوسع من الأمن فقط أو من الخوف من الكفار، لا حتى في الأمن وعدم الخوف. فهذا توسيع أو تفسير النبوي هو اللي وسع هذا الحكم جعله أعم. وقد يكون تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عن مغيبات لا تعلم إلا بالوحي، وأمثلة كثيرة في ذلك. من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال فذلك قول الله عز وجل يثبت الله القول، ثبت الله القول الثابت في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. الآية تفسيرها في النبوي، تفسير النبوي هنا عن أمر القبر، هنا التثبيت عندما يؤتى ويسأل فيشهد الشهادتين. واحد. هذا غيب، تفسير نبوي يعلمنا عن شيء من الغيب للقرآن، لآية قرآنية. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، فيقال فينادي في السماء، فينادى في السماء ثم تنزل له المحبة أو تنزل له المحبة في أهل الأرض. قال ليش النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني قد أبغضت فلانا فينادى في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. حديث عند الإمام أحمد والترمذي ولا أصل في الصحيحين. هذه أيضا من تفسير شيء من الغيبيات وتفسير للآية من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نوح وأمة نوح، قال يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فنشهد أنه قد بلغ، وهو قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، الآيات. والوسط اللي هو العدل، ونحن نشهد أن نوح قد بلغ عليه السلام كل الأنبياء. هذا تفسير لا يبلغ علمه أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا تفسير للوحي، تفسير لوحي بوحي وأمر غيبي، فآيات نزلت وتفسيرها عند النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من خصائص تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ينبه في التفسير على بعض أفراد العام، يعني يكون التفسير يكون الآيات عامة وهو ينبه في التفسير على بعض أفراده، كأنها يراد بها بعض أفراد العام، أو يلحق النظير بالنظير، أو قد ينبه على ما هو أولى منه. يعني مثلا في قوله تعالى: من شر غاسق إذا وقب، غاسق إذا وقب، جاء في حديث أبي سلمة عن عبد الرحمن قالت عائشة رضي الله عنها: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع، فقال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. طيب، الغاسق له أكثر من معنى. ابن جرير يقول إيش؟ الليل إذا دخل في ظلامه غاسق، النجم إذا أفل غاسق، والقمر غاسق إذا وقب. هذه كلها معاني عامة بمعنى الغاسق. جاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأرشد لعائشة، قال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا معنى عام، لكن هنا النبي ذكر فرد من أفراده، فكان يأمر بالاستعاذة من شره إذا وقب، اللي هو القمر. هذا ايش؟ هذا تفسير تنبيه على بعض افراد العام. طب الحق النظير بنظيره، ان تاتي الايه ويفسرها النبي صلى الله عليه وسلم فيلحق نظير بنظير، بمعنى قول الله عز وجل: لمسجد اسس على التقوى من اول يوم. هذه مما تكلم فيها أهل التفسير، من هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم له تفسير صريح على أنه مسجده، مع أن سياق الآية في مسجد قباء، الآية سياقها في مسجد قباء، لكنه ألحق النظير بالنظير هنا. انتبهوا، سياق الآية في مسجد قباء، لكن هو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير الصحيحين من حديث أبي سلمة عن عبد الله بن الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفا من حصباء في الأرض وقال هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة، هو مسجدكم هذا، ويقصد على مسجد المدينة يعني. طب لماذا قال هنا ذلك؟ مع أنه أيضا ورد عند البخاري من حديث عروة في خبر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لما أول الهجرة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشر ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وبنو عمرو بن عوف هم أهل قباء. يبقى الحديث هنا إيش؟ الحديث هذا يبين أن المسجد قباء، وهو يوافق سياق الآية أيضا، بل هو كما جاء عن سعيد بن منصور قال أنه دخلت مسجد قباء أصلي فيه، فالتفلت عن يميني فأبصرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فقهاء المدينة السبعة، فقال له لما أحببت أن تصلي في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وأبو سلمة انتبه والذي روى الحديث الأول الذي قال فينا سلا لما سئل عن مسجد أول مسجد أسس على التقوى، فأخذ حفنة من حصباء فقال هو مسجدكم هذا. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الآية سياق الآية، طبعا هي آية عامة أيضا، لكن سياقها في قباء، والحديث يبين أنه في قباء، وهو فعليا الهجرة أو لما نزل مثلا المدينة كان جلس فيه، لكن أراد هنا بتفسيره للحديث هو مسجدكم هذا أن يلحق النظير بالنظير. يعني إذا كان مسجد قباء له هذا الفضل، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذه الفضيلة. يعني وابن تيمية يقول ذلك في عن حديث الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا، لقوله تعالى ولمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، قال وكان مسجده هو الأحق بهذا الوصف، لذلك لما سئل قال عن المسجد أسس بالتقوى هو مسجدكم هذا. فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية الحق النظير بالنظير. الأولى كانت بعض أفراد العام في القمر إذا وسق، إذا غاسق إذا وقب، والثانية هنا الحق النظير بالنظير. يعني أراد أن يقول بأن لا يمكن أن يقال بأن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم إن كان قبان، لا يمكن أن يقال أن مسجده ليس أسس على اليوم من أول يوم أيضا. فإذا هذه الآية تتناول مسجده ومسجد أيضا قباء، وتتناول كل مسجد أسس على التقوى بخلاف مسجد الضرار. فهذا كان تفسير أيضا بسبب حق النظير بالنظير. ونظير لها أيضا لما سئل عن أهل الكساء فقال علي وفاطمة والحسن والحسين، قال الله عز وجل اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يعني هم أحق أن يكونوا هم الذين يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا، علي وفاطمة والحسن والحسين. طيب هذه كلها من خصائص تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للسنة. متى يصار التفسير إلى السنة؟ الشيخنا قال هنا فيها تحتاج يعني إيش قال؟ قال فإن عياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شريحة للقرآن وموضحة له. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك حديث تتكلم عن اسم معاذ رضي الله عنه. إذن الأخذ بالسنة مع القرآن في التفسير فرض واجب، كما هو الأخذ بالسنة مع القرآن في الأحكام فرض واجب. يعني إذن لا يجوز لك ترك الاحتجاج بالسنة متى علم بها، كذلك حتى كما في الفقه أنت لابد لك من السنة، ما تستطيع في القرآن فقط في الفقه، في الفقه في أحكام إلا أن ترجع للسنة لتبين أحكام كثير من العبادات. كذلك على الطالب التفسير والمفسر لابد أن يطلب أيضا البيان النبوي للآيات والتفسير كلما وجد ذلك أو أمكنه. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يتكلمون في حديث معاذ الذي ذكره الشيخ سامي تيمية، ومعلوم الحديث البعض يتكلم في متنه وبعض يتكلم في سنده. بعض أهل العلم ضعفوا الحديث، حديث طبعا رواه الإمام أحمد كما قرأناه الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأرسله إلى اليمن، قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله، انتبهوا للألفاظ، فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال اجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله أي لما يرضي رسول الله. بعض العلم ضعفوا الحديث، بعضهم ضعفوا لانقطاع السند وجهالة الراوي هو الحارث بن عمرو، جهالة حاله، تكلموا في جهالة الحال فضعفوا السند. هذا الدرس في مقدمة أصول التفسير لابن تيمية اللي بيسأل عن في طرق التفسير السنة بالقرآن. ولو يعني سنتجاوز الكلام في مسألة السند لأن فيه، لكن نتكلم عن علة المتن. البعض ضعف الحديث في المتن، ضعف الحديث بسبب علة في المتن. بعض أهل العلم فهموا أن قولنا سلم بما تقضي قال أقضي بكتاب الله، فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله سلم. هنا البعض فهم أنه لا يقضي بالسنة إلا إذا لم يجد في شيئا في كتاب الله، ومن فهم هذا الفهم أعلى متن الحديث، أعلى الحديث بالمتن هذا. قالوا لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بكل حال، ولا يمكن أن تكون موقوفة على عدم وجود نص في القرآن. يعني كأن البعض فهم إيش؟ أنك تنظر للقرآن أولا، ما تنظر للسنة، وجدت في القرآن تأخذ ولا ترجع للسنة، متى ترجع للسنة إن لم تجد في القرآن. فمن فهم هذا الفهم أعلى الحديث على ذلك. قالوا لأنه يجب الأخذ بالقرآن والسنة ما دامت موجودة السنة فيها تفسيرا أو حكما لابد تعمل بها مع القرآن، لأن السنة مبينة وقد قلنا تبين وتخصص العام وتقيد المطلق وتوضح المشكل وغير ذلك. فمن فهم ذلك أعلوا المتن. قالوا الذي يصح هذا المتن اضطراب، المتن فيه علة ما يمكن. والبعض قال أيضا بأنه أعلوه بأنه فإن لم تجد، فكيف لا يوجد شيء في الكتاب ويوجد في السنة؟ علهم يرون بأن السنة مبينة للقرآن، فلابد من السنة التي فيها أصلها في القرآن، فأيضا أعلوا لذلك. لكن هذا التعليل الأول هو الأوضح عند بعض المفسرين. والبعض لم يفهم هذا الفهم واستدلوا بالحديث على أن الكتاب والسنة يقدمون على الرأي على القياس كما قال علماؤنا، لأنه لا يصار إلى القياس إلا إذا عدم الدليل من الكتاب والسنة. وفي بلاء على مكتبة على شرف المراتب، فبين القرآن أشرف من السنة في الترتيب، وأن السنة تابعة للقرآن، وده ترتيب ذكري فقط لا احتجاجي، يعني يحتج بالسنة أو بالقرآن، الكل يحتج بين الاثنين واحد. لكن قالوا يعني إذا اجتمع دليل من القرآن مع دليل من السنة قدم القرآن لشرف القرآن والتواتر إلى غير ذلك إن كان في الدلالة أيضا. وهذه مسألة مهمة. ليش؟ لأن التفسير الأولاني تعلق به القرآنيون، ودي فتنة، لقبوا نفسهم طائفة بالقرآنيين وزعموا الاكتفاء بالقرآن فقط والأخذ بالسنة غير لازم. ليش؟ قالوا بحديث معاذ على أحد التفسيرات طبعا كما قلنا، وهذا ضلال مبين. يعني ليس كل من قال بالتفسير الأول هو من أهل من القرآنيين، لا، بعض القرآنيون أخذوا من هذا الأمر واكتفوا بالقرآن وقالوا السنة غير لازمة لنا، بدليل إن الله عز وجل قال لمعاش إلا فوجدت في القرآن خلاص لا يذهب إلى السنة، وهذا طبعا ليس مقصودا في الحديث حقيقة، بل هم بقى لما تركوا السنة أتوا بطماط في التفسير، حتى وصل بعضهم إنه بيسجد على ذقنه، بيجي يسجد في الصلاة ما هو يسجد على الذقن، قال مش على الجبهة، يعني بيجي يسجد يسجد، قال ليش؟ قوله تعالى يخرون للأذقان سجدا. وضلالات بقى كثيرة في هذا الباب لا تعد ولا تحصى عند هؤلاء، ودي طائفة أصلا هي أدخلت على أهل الإسلام، وإن كان تلبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الحديث لا يوشك أحدكم جالس على أريكاته متكئا إلى ما بينا في الحديث الذي قرأناه في الأول، ويترك الاعتبار بالسنة. لكن هو بداية هؤلاء كان أحمد خان، هذا الذي في الهند هو الذي أول من يعني في القرن التاسع عشر هذا الميلادي بدأ بتفسير القرآن عقلا، ثم أعرض عن السنة بالكلية، ثم تلا أيضا بعد ذلك عبد الله جاكرولالي هذا من باكستان، وأسس الجماعة المعروفة باسم أهل الذكر والقرآن، وأراد أن يعتبر القرآن مصدر وحيد للشريعة فقط، وانتشر يعني قوله، حتى برضو دخل مصر هذا الأمر بداية، كان أول ما ندخله في مصر على ما يقال تاريخيا يعني واحد رجل يسمى أحمد صبحي، وكان مدرس في الأزهر وفصل بعد ذلك، راح لأمريكا فعل عمل هناك مركز عالمي للقرآن وبدأ في بث هذه الأفكار، واتبعوا من اتبعوا بعد ذلك. المقصود أن تفسير القرآن بالسنة هو أصل كما بينا من أصول التفسير، يجب الأخذ بها. وذكرنا النوع الأول لو كان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير النبوي. النوع الثاني تفسير اجتهادي فيما دون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أهل التفسير العلماء بيجتهد فيه مفسر في انتزاع الدلالة من الحديث على تفسير آيات من القرآن، وهذا الاجتهاد هذا طبعا على مراتب على حسب قوة المفسر وقوة الدلالة اللي بيفسر بها والدليل صحة الأدلة التي معه في التفسير، وقد يجتهد فيصيب وقد يجتهد فيخطئ كباقي الأحكام، والعلماء بيتفاضلون في هذه المسألة في هذا الاجتهاد، يتفاضلون في الاستنباط لأن هما بيستنبطوا معاني من الأحاديث تفسر بها آيات القرآن، فبيحاول يربط كما قلنا في القرآن بالقرآن الاجتهادي، وقلنا أن ابن عباس كان غواصا في ذلك يعني يفسر آيات من القرآن بآيات أخرى، هنا لا، التفسير بحديث تفسر يستنبط من أحاديث يفسر بها آيات، يعني الأحاديث هذه ليس فيها نص على معنى الآية، ليس كما ذكرنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي شرحت أو فسرت آيات بيناها في النوع الأول، لا، هذه أحاديث ليس فيها نص على معنى الآية، لكن يمكن أن تفسر الآية بها بهذه الأحاديث بنوع من أنواع الاجتهاد، وهذه مسطرة في الكتب سواء بقى من الصحابة كما سيأتي أو من التابعين أو من أهل التفسير من هذا النوع، يعني ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي ياتيها خليك. ما الفرج يصدق ذلك ويكذبه. الحديث ليس فيه نص على تعريف اللمم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما فهم معنى اللمم من هذا النص، ففسر بها، فسر بها ايش معنى اللمم في الآية. وهذا ايش توفيق حديث استنبط انه معنى يفسر به معنى اللمم الذي جاء في قوله تعالى. منها ايضا تفسير القرء. القرء كما هو معروف في خلاف في الفقهاء، هل هو الحيض ام الطهر؟ هل هو الحيض ام الطهر؟ قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. طيب كيف يفسر القرء؟ البعض من الفقهاء وحتى من المفسرين المسألة لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرة التي سئل عن عن عن عن, عن النساء في مسألة نقصان العقل والدين، فقال أليس تدع الصلاة أيام أقرائها؟ قالت بلى. هو قال لنا إيش؟ أليس تدع الصلاة أيام أقرائها؟ فقالوا السنة هنا تبين أن القرء هو الحيض، لأنه قال تدع الصلاة، فتدع الصلاة أيام أقرائها يعني إيش؟ أيام يبقى إذن تدع الصلاة يبقى القرء بمعنى الحيض، لأن الحائض لا تصلي، فإذن القرء هو الحيض. طبعا هنا هذا تفسير اتركه في حديث لعائشة قال أطهار أقرائها أطهارها، ده تفسير عائشة أو مش لكن إحنا هنا وفسر الآية القرء بحديث. الحديث مش صار، الحديث ليس له علاقة بالآية، لكن أنت تحتاج تفسير القرء اللي في الآية، فجئت للحديث استنبطت منه معنى القرء ففسرت به الآية. هذا هو الذي نتكلم عنه النوع الثاني في الاجتهاد، إنه يأتي بحديث ليست صريحة في تفسير الآية لكن تحمل ممكن يستدل منها على معاني يفسر بها الآية. ومنها أيضا في التفسير، وإن كان هذه عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى من كسب بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال في بلى من كسب سيئة، لأن في حديث جاء بهذا ذكره ابن كثير، قال أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحبط به يحيط به كفره فما له من حسنة. طب الحديث هنا إشارة قالوا لهذه الآية بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحاطت به خطيئته كسب سيئة، في رواية عن العباس إنها الشرك، وبعضهم قال الكبيرة من الكبائر، فهذه كلها روايات على تفسير يستنبط منها من هذه الأحاديث تفسير معنى الآية التي سبقت. وكل هذا مسألة يدخل فيها الاجتهاد كما قلنا، لأن المفسر هو اللي اجتهد في بيان هذا الحديث، هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير، هذا النوع الثاني بخلاف النوع الأول، لكن هذا النوع الذي لم يرد، لكن المجتهد بيجتهد في اتيان ببعض الأحاديث تفسر بعض الألفاظ بالقرآن. من أيضا كتفسير البعض وقول الله عز وجل فمن الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، فاستدلوا بتفسير عزين، والتعزين هو التفرق، حتى ما لي أراكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه فخرج وهم حلق، يعني متفرق، كل واحد جالس في مكان، فقال ما لي أراكم عزين، حتى قالوا أن كان بعد ذلك الصحابة ينضمون إذا فلدت السفرة أو شيء، يعني كأنه ملاية أو غير ذلك تجمعهم جميعا. وهذا كما يقول دائما علماؤنا في المسجد، لما تدخل مسجد العلم تجد الناس يمين شمال متفرقين، فكان يقال لنا ما لي أراكم عزين متفرقين، اجتمعوا أفضل على حلقة. فإذا بين معنى عزين أم لا؟ الحديث بين معنى عزين، يعني متفرقين، متفرق معنى التفرق. فأخرج الحديث بتفسير المعنى عزين في الآية. ومن أيضا قوله تعالى بأيدي سفرة كرام بررة. من الكرام البررة؟ بعضهم قال القراء من الصحابة، وبعض قال الملائكة، وهي حقيقة اللفظ تخص الملائكة أصالة، لكن الذي حسم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة. فجاء التفسير هنا الحديث، وحديث عن السلام أخذوا أهل الاجتهاد فأخذوا المعنى هذا فسروا به معنى الآية التي سبقها. وهذا طبعا باب عظيم يرجع إليه المفسر باستخدام الأحاديث النبوية في تفسير آيات من القرآن، وفيها محل اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ فيه. هكذا انتهينا من الكلام عن الطريق الثاني من طرق التفسير وتفسير السنة للقرآن. إن شاء الله نقف عند هذا القدر ونكمل الأسبوع القادم طريق آخر من طرق التفسير والتابعين التابعون، إلى أن ننتهي من هذا الفصل الذي هو أهم شيء في الرسالة، وقد نعقبه ببعض المباحث زيادة في الاستفادة على حسب الاستطاعة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله غدا في درس صحيح البخاري القراءة، ودرس الثلاثاء كما هو، وإذن الله كما قلت استنعوني والثلاثاء إن شاء الله إلى محيا مرة أخرى في الدراسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب عليك. أتوب إليك.